الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفوسه، وهو غني عنا ونحن فقراء إليه، إن يشأ يذهبنا ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن وإياكم في منزلة مباركة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أهلها هم أهل السبق، هم أهل التفريد، هم أهل الله وخاصته. هذه المنزلة بها حياة القلوب، فلا حياة للقلب بدونها، هي عمارة القلوب، وهي زراعة الجنة، هي زراعة الجنة يوم القيامة وعمارة القلوب في الدنيا. فالقلوب كلها خاوية بدونها، كما أن الجنة قيعان لا زرع فيها بدونها. فما هي منزلتنا هذا اليوم؟ إنها منزلة الذكر. فالذكر هو من أعظم المنازل وأفضلها. فما هو الذكر في اللغة؟ وما المراد به؟ وما هو الذكر في الاصطلاح؟ وما هو حديث القرآن عن الذكر؟ وما هي المعاني التي تطلق عليها كلمة ذكر؟ وما هي الكلمات المتشابهة مع الذكر؟ وما هي درجاته؟ وما هي فضائله؟ وما هي فوائده؟ وكيف نكون ذاكرين؟ كل ذلك ما سنحاول إيراده في هذا اللقاء المختصر بإذن الله. فنقول الذكر في اللغة مكون من 3 حروف، ذكر، وأنتم كل واحد منكم ذكر، أليس كذلك؟ لماذا سمي الذكر ذكرا؟ لأنه يذكر أكثر من الأنثى، ذكر، ولأنه يذكر هو أكثر من الأنثى، فالأنثى معرضة للنسيان، والذكر النسيان عنده قليل، لهذا كانت شهادة الذكر الواحد تعدلها شهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ليش؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فسمي الذكر ذكرا لأنه يذكر أكثر مما تذكر المرأة، ويذكر أصلا بأفعاله أكثر مما تذكر المرأة، أليس كذلك؟ فأنتم إن شاء الله رجال وذكور وتذكرون وذاكرين وإلى غير ذلك. الذكر في اللغة يطلق على معاني كثيرة، منها أنه ضد النسيان، فتقول ذكرت كذا وذكرت بكذا، ذكرته يعني فلم أنسه، وذكرت به حتى لا ينسى، أليس كذلك؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في مجلس من مجالسه ومعه الصحابة، مجلس سوالف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أيكم يذكر الرجل صاحب الجمل الأحمر يوم عكاظ؟ السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين حضروا فيما من قبل، يعني قبل الإسلام، سوق عكاظ، والحادثة وقعت قبل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة في أحد يتذكر؟ فقال أبو بكر: أنا كنت حاضر ذاك اليوم، وأذكر ماذا قال صاحب الجمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قال؟ قال: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج. وأخذ يخطب أبو بكر بالخطبة التي قالها قس بن ساعد، وحضرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، ذكرها الرسول وذكر بها أبو بكر رضي الله عنه بكر وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب ذكر الذي هو ضد النسيان. نعدها هذه فيه كانوا رجال قبل الإسلام يعرفون الله على بقايا من ملة إبراهيم، منهم قس بن ساعدة وكان خطيبا، وكان إذا جاء سوق عكاظ يأتي الشعراء والخطباء، كان قس يأتي فيخطب عن التوحيد، خطبته كلها توحيد. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بذلك الرجل المبارك الذي كان على الإسلام قبل ظهور الإسلام، فسأل عنه، وصفه بالشكل والهيئة، جمل أحمر وصورته كذا وكذا، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحفظ، لكن من باب أن يسأل عما يعلم ليكون الجواب من غيره حتى لا يظن الناس من وحي، هي واقعة حصلت. فقال أبو بكر: أنا سمعت يقول: أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فشاش، إلى آخر خطبته التي في آخرها يبرهن أن هذا كله دليل على أن الله واحد لا شريك له. المعنى الأول أن الذكر هو ضد النسيان، والمعنى الثاني أن الذكر هو ما يجري على اللسان، الذكر هو ما يجري على اللسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك، يعني هذا الكلام هو ذكر رحمة ربك الذي تتحرك به ألسنتكم، هو الحديث عن رحمة ربك لعبده زكريا. ومنه قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب. ليس هذا الذكر هو ذكر للمخلوق، وإنما هو حركة للسان برحمة الله التي حلت على المخلوق، فهو ذكر لله، مفهوم؟ فلولا رحمة الله ما وجد زكريا يحيى، ولولا رحمة الله ما وجدت مريم عيسى، ولولا رحمة الله ما حصل شيء مما حصل كله، ما حصل شيء أبدا، فكل شيء برحمة الله جل وعلا. فهذا ذكر بمعنى ما يجري على اللسان. المعنى الآخر الثالث بمعنى الشرف، الذكر الشرف. قال تعالى: صاد والقرآن ذي الذكر، أي القرآن الشريف ذو المكانة العالية، فهو أشرف كتاب أنزله الله، وأشرف كلام يقرأه الإنسان. ومنه قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى، القرآن، لأنه أولا يذكر الله به، فلولا القرآن لما ذكر الله، لأن القرآن هو الذي عرف بالله سبحانه وتعالى وذكر بالله، وفيه جميع أنواع الذكر، وهو أشرف ذكر، وهو أكبر من الصلاة. ولذلك قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، القرآن أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال معنى آخر جميل، قال: الصلاة فيها فائدتين، فائدة وهي نهي عن الفحشاء والمنكر، وفائدة أخرى هي ما اشتملت عليه من ذكر الله الذي هو أكبر من الفحشاء والمنكر، فتكون الصلاة نفسها ذكر. وهذا المعنى أصح لقول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. نعم. أيضا من معاني الذكر الواردة أنه يطلق على التسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك، ودل على ذلك قول الله جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا هذا التسبيح، هذا ذكر اللسان، هو الذي يحصل في وذكر القلب، والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان. فذكر اللسان معروف بالتهليل والتسبيح والتكبير وغير ذلك، وأما ذكر القلب فيكون بماذا؟ بعدم النسيان، لأن النسيان أصلا في القلب، والذكر في القلب. ذكروا الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم شو يصير؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذاك ذكر القلب، وجل يقع في القلب وخوف يقع في القلب عند ذكر الرب. طيب أسألكم سؤال: كيف ينسى الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد؟ كل شيء تراه هو يذكرك بالله أصلا، أنت نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ كيف ننساه؟ أفعاله ظاهرة، أقواله القرآن مسموع، خلقه ملكه تدبيره ما يدل عليه، الكون كله مليان بما يذكر بالله، فكيف ننسى؟ غفلة والشيطان والنفس نفسها وغير ذلك. طيب، الذكر يطلق على ما يذكر به، وتدخل فيه التذكرة والموعظة والمحاضرة النافعة، كل ذلك يدخل في الذكر لقول الله جل وعلا: وإنه إن الذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. نعم، والذكر يطلق أيضا على الثناء والمدح، فإذا أثنيت فقد ذكرت، وهو ذكر المحاسن. ومنه قول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. هذا يسمى ذكر بمعنى الثناء. ويطلق الذكر على الحفظ، الحفظ الذي هو عدم النسيان، ومنه المذاكرة التي يذاكرها الطلاب، مذاكرة وذاكر دروسك يا ولد حتى تحفظ، فهذا الذكر بمعنى الحفظ. والحفظ لله هو أفضل أنواع الحفظ، يحفظ الله يحفظك. وكل منا طالب في مدرسة الدنيا عليه أن يذاكر واجباته التي أوجبها الله عليه حتى لا ينسى. أيضا يطلق الذكر ويراد به الحياة، حياة القلب، ولذلك إذا كان القلب حيا كان صاحبه ذاكرا، فإذا لم يذكر كان ميتا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. ويطلق الذكر أيضا ويراد به الموعظة، كما قال تعالى: فإن ذكرى تنفع المؤمنين، إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح فللعلماء في تعريف الذكر أقوال كثيرة، فمنها ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: الذكر ثلاثة: ثناء ودعاء ورعاية. ذكر الله ثلاثة أشياء، يكون بثلاثة أشياء: بالثناء على الله، والثناء يحصل باللسان، الحمد لله ثناء، أثنى علي عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، فتلاوة القرآن كلها داخلة في الثناء، ثناء. ودعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا دعاء، الدعاء يسمى ذكرا. ولذلك قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول إيش هذا الذكر؟ فسر بالدعاء في نفس الآية: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وسمى الله طلب الدنيا ذكرا لأنه دعاء، ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات. يقولهم الله الدعاء مو بس هذا اليوم، أيام الحج كلها أيام دعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله. فالدعاء في تلك الأيام وفي تلك المواطن كله مستجاب. وقال أما المسألة الثالثة وهي الرعاية، طبعا ابن القيم قال الذكر ثلاثة أشياء: أولا ثناء على الله، وثانيا دعاء، وثالثا رعاية. ولذلك ينبغي للأئمة في دعاء القنوت أن يشتمل دعاؤهم على ثلاثة أشياء: على الثناء على الله أولا، ثم الدعاء ثانيا، ثم ذكر الرعاية ثالثا. وذكر الرعاية كما قال يوسف: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت. فذكر رعاية الله بك هذا من الذكر. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ورزقتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا، هذا الرعاية، أن تعترف لله بجميل إحسانه عليك، فهذا من الذكر. والأفضل أن يكون أولا الثناء ثم ذكر الرعاية ثم الدعاء. ومن الرعاية قول يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أن تذكر ما رعاية الله بك وعناية الله بك وما أعطاك، فإذا ذكرت ذلك فقد ذكرته. ومنه التحدث بالنعم، التحدث بالنعم هو ذكر للمنعم سبحانه وتعالى، وهو داخل في باب الرعاية. أما التعريف الثاني للذكر فهو أن الذكر حياة القلوب وبضده تموت، كما أن المطر حياة الأرض وبانقطاعه تموت. إذا خلت القلوب من ذكر الله كانت كالأراضي الجدباء التي ما نزلت عليها قطرة ماء، فإذا ذكرت القلوب الله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، كما أن الأرض إذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا لا تفيض العينان إلا من صاحب قلب ذاكر لله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لكن إن كان غافل فالعين تكون جامدة. كم من إنسان يبكي الناس من حوله في الصلاة ويدور على دمع ما يلاقي، إيش السبب؟ أن القلب في غفلة. رجع قلبك لله وشوف قديش عينك تدمع من خشية الله. وقيل الذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين الخلق، فجميع الخلق يذكرون الله، جميع الخلق. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي حاجة تشوفها هي مسبحة لله، سواء كانت حيوانا أو جمادا أو نباتا أو إنسانا أو كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا. وقيل الذكر هو روح الأعمال الصالحة، فأيما عمل ليس فيه ذكر لله قبله أو بعده أو فيه فهو عمل لا قيمة له، عمل ميت كجثة هامدة خرجت روحها. ولذلك علمنا الإسلام أن نذكر الله في كل شيء. تبي تأكل ماذا تقول؟ بسم الله. تأتمن لك الحمد لله. تدخل المسجد بسم الله، اللهم اغفر لي ذنوب افتح لي أبواب رحمتك. تخرج بسم الله، اغفر لي ذنوب افتح لي أبواب فضلك. فأنت في ذكر. إذا خرجت من بيتك بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج وخير إلى آخره. وإذا دخلت تذكر دعاء دخول المنزل، وإذا جاء الليل دعاء دخول الليل وإقباله، وجاء النهار دعاء استقبال النهار، سمعت الأذان دعاء، سمعت الدية كدعاء، رأيت سحابة دعاء، رأيت هلالا دعاء، كل شيء في دعاء. في كتاب اسمه الأذكار للإمام النووي، اشتروا هذا الكتاب وشوفوا قديش أنه ما في شيء يخطر على بالك إلا ومربوط بدعاء. كل شيء في دعاء، رأيت ما يعجبك تدعي، رأيت ما تكره تدعي، نايم ورأيت شيء تكره دعاء، رأيت شيء تحبه دعاء، جاءتك زوجتك وانت عريس دعاء، كل شيء. حتى الميت دعاء للميت عند موته ودعاء له بعد موته واستغفار له في قبره، وكل حاجة دعاء المضطر، دعاء الدين، دعاء المرض، دعاء وجع الدرس، دعاء الضال إذا ضاع عليك شيء وضاعت فلوسك ضاعت محفظتك كيف تجيبها دعاء. حديث أبو هريرة رضي الله عنه، رجل ضاع عليه شيء فدور بحث بحث فلم يجده، فجاء لأبي هريرة رضي الله عنه قال له سأل النبي صلى الله عليه وسلم، روح. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ضاعت علي كذا وكذا. قال له: توضأ وصلي ركعتين واقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة الكافرون وفي الثانية بالفاتحة والإخلاص، ثم ادعو وقل: اللهم رب الضالة أردد علي ضالتي بعزتك وفضلك وسلطانك فإنها من عطائي. فعلها الرجل، فجاء الرجل يحمل الضالة، أين صاحب الضالة؟ مع نهاية الدعاء. كل شيء في ذكر الله، كل شيء في دعاء. لذلك تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. إذن الذكر نوعين، في ذكر عام وفي ذكر خاص. الذكر العام هو ذكر المطلق المفتوح الذي لا حد له، لا زمان له، لا مكان له، في أي وقت من ليل أو نهار مفتوح الباب، هذا يسمى الذكر المطلق، سواء كان تسبيح تهليل تكبير غير ذلك، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الطول من غير حد، هذا ذكر مفتوح. وكما قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني مفتوح الباب، لا ألف ولا ألفين ولا مليون ولا ملايين. وذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات، هذا اسمه الذكر المطلق. ويا ليت كل واحد منكم يعود لسانه عليه ولا يعد. ولهذا واحد من السلف، سنتكلم على هذه في درجات الذكر، الذكر أنواع ودرجات، خلينا أخرها لين وقتها لأنه كلام جدا جميل. الذكر الخاص، هذا الذكر العام. الذكر الخاص هو المخصص بمكان أو زمان أو حال. فالذكر المخصص بزمان كأذكار الصباح والمساء، صباح والمساء كأذكار الصلاة، هذا بعد الصلوات أدبار الصلوات، هذه أذكار مخصصة بأحوال. وهناك ذكر مخصص بوقائع كذكر الدين المديون وكالأدعية اللي مرتبة على وقائع معينة. طيب، أما أنواع الذكر فهناك الذكر المقيد والمطلق وذكرته، وهناك أيضا الذكر الوارد وغير الوارد. الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذكار الواردة في السنة، والذكر الغير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مباح كذكر العرض الذي ذكرت لكم، عرض النعم، اللهم إنك أعطيتني وأعطيتني وفعلت لي وفرجت عني وكذا، هذا منك، هذا من نعم الله عليك بينك وبين الله، فلا يشترط منك تقول ما قاله غيرك، هذا ذكر مفتوح ولم يرد إلا تأصيله يعني مشروع، لكن تفصيله يرجع لك ويدخل فيه الاستشفاع إلى الله بالحال، يعني كحال أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وكحال زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا إلى آخر. طيب، بعد هذا نأتي إلى درجات الذكر. فما هي درجات الذكر؟ الذكر ثلاث درجات، وياليت تركزوا معي في هذه الدرجات علشان نعرف نحن الآن في أي درجة إذا كنا من الذاكرين، الله يستر. الدرجة الأولى، أول درجات الذكر، ذكر الظاهر. وذكر الظاهر هو الذي ذكرته قبل قليل في التعريف، الذي يكون بالثناء والدعاء وعرض الحال. إذا وجدت الرجل يثني على الله بلسانه، إذا وجدت الرجل يدعو كثير الدعاء، إذا وجدت الرجل كثير ذكر الثناء يعني العرض على الله، اللهم أنك أعطيت وفعلت وفعلت وإلى آخره، رد الجميل، ويدخل في الثناء وإن كان يختلف عنه، لأن الثناء أصلا هو الثناء على الله بما هو أهله، عرفت؟ فأنت عندما تريد تمدح الله وتثني على الله تقول اللهم إنك خلقتني أنا، اللهم إنك أعطيتني، هذا عرض مما حصل لك أنت، لكن أفعال الله أعظم من هذا، خلق السماوات والأرض أشد وأكبر من خلق الناس، عرفتم؟ هذه الدرجة الأولى وهي الذكر الظاهر. الدرجة الثانية هو الذكر الخفي. ما هو الذكر الخفي؟ الذكر الخفي هو الخلاص من القيود والبقاء مع الشهود ولزوم المسار. الخلاص من القيود والبقاء في الشهود ولزوم المسار. ما معنى هذا الكلام؟ الذكر الأول ظاهر، كل الناس تذكر بهذا الذكر، لكن الثاني خفي، مو مسألة تظهر على اللسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، هذا تسمى مشاهدة، شهود، يعني محاولة لزوم حال المشاهدة، أن تبقى كأنك دائما ترى الله، والذي يرى لا ينسى، والذي يرى لا ينسى، مفهوم؟ فتبقى دائما في جميع أحوالك كأنك تنظر إلى الله، فيتملكك الحياء منه، الخوف منه، الخشية منه، الرغبة فيه، فتكون دائما في حال اتصال بالمولى جل وعلا. ولهذا يكون حال قلبك كالمعلق السجين في بيوت ذكر الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا خرج منها حتى يرجع إليها. هذا اسمه إيش؟ الخلاص من القيود التي تقيد الواحد عن الذكر. ما الذي يقيدنا عن الذكر؟ ما الذي يشغلنا من الذكر؟ يشغلنا عن ذكر الشيطان. إذن كيف تتخلص منه؟ بالذكر. الذكر هو السلاح ضد الشيطان. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. طيب تركت الذكر، نسيت الذكر، ماذا يحصل؟ ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن أول لزوم الذكر، أول حقائق الذكر الخفي، هو محاولة الخلاص من موانع الذكر، يعني تخلص من إبليس، تخلص من النفس الأمارة بالسوء، تخلص من الدنيا وزخرفها وزينتها وتعلق القلب بها، وعلق قلبك بالله. فهمتوا؟ هذا ذكر خفي يحتاج مجاهدة. بعده ماذا؟ البقاء مع الشهود، يعني حاول تجاهد نفسك حتى تبقى دائما في حال مشاهدة الرب جل وعلا في جميع أحوالك خلال 24 ساعة. إذا كان الله حي قيوم لا يغيب، فأنت دعك مع الحي القيوم، توكل على الحي القيوم، اذكر الحي القيوم. فحياة الله وذكر الله تكون حياة لقلبك وذكر لنفسك. أيضا هذا المرتبة أو الدرجة الثانية، الدرجة الأعلى من ذلك، وهي أعلى درجات الذكر، درجة خطيرة جدا. تدري وش هي؟ ما هي هذه الدرجة؟ هذه الدرجة بارك الله فيك هي الذكر الحقيقي، لأن كل ذكر غيرها مو بحقيقي. هي الذكر الدائم، لأن كل ذكر غيرها ليس بدائم. ما هي؟ هي أن تنسى أنك أنت ذكرت أصلا مهما عملت، وألا تذكر إلا ذكر الحق لك. الله يقول إيش؟ فاذكروني أذكركم. كلمة اذكروني انسى أنت أنك ذكرت مهما عملت ما سويت شيء، لكن أذكركم هي اللي تبقى في قلبك. الله ذكرني لا إله إلا الله، الله ذكرني لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ذكرني سبحان الله، الله ذكرني الله أكبر صلي لله. فتستحضر ذكر الله لك فيغيب ذكرك أنت لله، فتبقى بعد ذلك دائم ذكر لله. مفهوم؟ هذه الدرجة من وصل لها؟ طبعا الأنبياء واصلين، وفي بعض غير الأنبياء وصلوا أيضا. هؤلاء هم المفردون، هؤلاء أصحاب السبق، هؤلاء أفضل من المجاهدين وأفضل من الشهداء وأفضل من كثير من الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، وفي رواية مفردون، لأن الواحد خلاص لا يعني لما علم أن الله يذكره انتهى عنده كل شيء، أصبح يفكر مثل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. جاء أبو بكر، جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت خديجة ما عنده غيرها، فسلم، وخديجة كانت في البيت وجبريل عند الباب، وخديجة كانت كاشفة عن ثوبها عن راسه وجايبة طعام وشراب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل ما دخل. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أقرئ خديجة السلام من الله وقل لها إن الله يقرئك السلام ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. طبعا هي خديجة أم المؤمنين تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، وهي مليارديرة يعني من أغنياء مكة، ومع ذلك ما منعها الغنى أن تخدم زوجها صلى الله عليه وسلم وتقدم له المال وتقدم له كل شيء. فلما قال جبريل هذا الكلام وهي كانت شايلة مويه، وضعت الماء وقالت يا رسول الله أو سماني الله باسمي؟ قال سلم الله على خديجة. قال نعم. إذن الله الحين ذكر خديجة، ماذا فعلت خديجة؟ وضعت الماء وتركت النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، ورفعت يديها قالت اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أول من نطق بها خديجة رضي الله عنها. شفت كيف؟ أبي بن كعب نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تدعو أبي بن كعب وتقرأ عليه سورة البينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ يا أبي تعال، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي يا رسول الله أو سماني الله لك باسمي؟ قال نعم. فانفجر أبي باكيا، الله سماني، هذا ذكر الله لك. يا أخوان في أحد منا ذكره الله؟ أنت إذا شعرت أن الله ذكرك مرة واحدة خلاص ما تحتاج شيء. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لكن إذا نسيناه ولم نذكره ماذا يحصل لنا يوم القيامة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أيما قلب لا يذكر الله فهو أعمى، والله أعمى، لأن نظره على ما حوله، بطنه وفرجه وما حوله، الدنيا اللي حوله وسخة. لكن صاحب ذكر الله نظره فوق السماء السابعة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذا ذكرت الله استشعرت بالمعية، تستشعر أن الله معك، فيتغلبك الحياء والأنس به، ويتغلبك الرجاء والخوف منه، ويتغلبك أيضا عدم الخوف من الخلق. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ليش قال إنني معكما؟ لأن موسى أعلن أنه هو وأخوه سيبقى في ذكر دائم لله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ما دام في تسبيح كثير وذكر كثير أبشر، قد أوتيت سؤلك. يا أخوان سبحنا الله كثير، حنا من الناس من لا يسبح إلا دبر الصلاة، ومن الناس حتى تسبيحات الصلاة 33 يستعجل عنها، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر لي. هذا الدرجة الثالثة من درجات الذكر، وهي أن تذكر، تتذكر أن الله يذكرك. إذا ذكرت فتنسى ذكرك ولا تتذكر إلا ذكر الله لك، فتغيب في مسألة شكر أنه ذكرك. أضرب لكم مثال، لو واحد منكم ذكره الملك أو أي ملك من ملوك الدنيا، فلان ابن فلان جزاه الله خير فلان كذا، ما ينبسط في وسائل الإعلام؟ فكيف بمن ذكره ملك الملوك جل جلاله؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي إذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني منفردا ذكرتك منفردا، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرتني فيه. فليحرص كل واحد منا أن يذكر الله بأنواع الذكر الاثنين، أن تذكره منفردا. ورجل ذكر الله خاليا ما عند واحد ففاضت عيناه، وأن يذكر الله مع الناس، يذكر الله. إن نظرت إلى العطاء فهل هناك أحسن عطاء من الله؟ إن نظرت إلى الفضل، إلى الإحسان، إلى الكرم، إلى الستر، إلى المغفرة، إلى الرحمة، كل من الله. إذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما هذه الصلوات الخمس إلا ذكر لله بجميع ما أوتي الإنسان: جسم يقوم ويركع ويسجد، وعقل يتدبر في آيات القرآن التي تتلى، وروح متصلة بالله ساجدة بين يديه. لفظة الذكر وردت في القرآن على 15 معنى. ما هي المعاني؟ المعنى الأول ذكر اللسان كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. والمعنى الثاني ذكر القلب كما قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. المعنى الثالث الكلام كما قال يوسف لصاحب السجن: اذكرني عند ربك، يعني تحدث. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. المعنى الرابع الخبر، كما قال تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، أي خبر. المعنى الخامس العظة، فلما نسوا ما ذكروا به أي ما وعظوا به. المعنى السادس الوحي، كما قال تعالى فالتاليات ذكرى أي التاليات وحيا. والمعنى السابع القرآن، وهذا ذكر مبارك إن نحن نزلنا الذكر. المعنى الثامن العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل العلم. المعنى التاسع الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لك ولقومك. المعنى العاشر الطاعة، قال تعالى فاذكروني أذكركم أي أطيعوني أستجب دعاءكم. والمعنى الحادي عشر البيان، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أي بيان من ربكم. والمعنى الآخر الثاني عشر الصلاة، فإذا أمنتم فاذكروا الله، فذكر الله هنا المراد به الصلاة، وجاءت في سورة النساء بعد صلاة الخوف. وأيضا الذكر يطلق على صلاة الجمعة، قول الله جل وعلا فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى صلاة الجمعة، ويطلق على صلاة العصر كما قال الله عز وجل في قصة سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب. ويطلق الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن كما قال تعالى قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا، فسمى الرسول ذكرا، سمي الرسول ذكرا في هذه الآية. إذن بقي معنا أن نتعرف على أمر آخر، وهو صيغ ورود الذكر، الصيغ فقد أو أوجه ورود الذكر في القرآن. ورد الذكر في القرآن على عشرة أوجه. الوجه الأول الأمر به، الأمر بالذكر، وقد حصل مرتين، يعني حصل على نوعين: الأمر المطلق وهو ذكر المطلق اذكروا الله ذكرا كثيرا، والأمر المقيد وهو ذكر الله المقيد بزمان أو مكان، كقول الله عز وجل اذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا قيد بماذا؟ بمكان. واذكروا الله في أيام معدودات قيد بماذا؟ بزمان. هذا الأمر به إما أن يكون مطلقا أو يكون مقيدا بزمان أو مكان أو حال. تقييد الحال إذا لقيتم فئة فاذكروا الله، هذا حال الجهاد. طيب ورد أيضا النهي عن ضده، ورد في القرآن النهي عن ضد الذكر. ما هو ضد الذكر؟ الذكر له ضدين، الضد الأول الغفلة والضد الثاني النسيان. فأما الغفلة فقول الله عز وجل ولا تكن من الغافلين، فهو نهي أن يكون الإنسان غافلا عن ذكر الله، وأيضا النهي عن النسيان كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الصيغة الثالثة تعليق الفلاح والنجاح بذكر الله، قال الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فرتب الفلاح على ذكر الله. المسألة الرابعة الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، قال الله جل وعلا وذاكرين الله كثيرا وذاكرات، أثنى عليهم الله عز وجل فقال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. خامسا الخسران المبين لمن ألهي عن الذكر، قال الله جل وعلا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رقم ستة جعل ذكره لهم جزاء، أن الله جعل ذكره للذاكرين جزاء، وهذا أعلى جزاء على فكرة، أن يذكرك الله خير من أن يدخلك الجنة، تدري ولا لا؟ أن يذكرك الله خير من أن يدخلك الجنة. ليش؟ لأن الله عز وجل إذا ذكرك خلاص، ماذا يحصل إذا ذكرك الله؟ طبعا هذا الموضوع فصله النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا في الحديث كيف يكون ذكر الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. شوف هذا أول الذكر، وأول من يعلم بأن الله ذكر فلان هو جبريل، قال فيحب جبريل، يمتلئ قلب جبريل حبا لك لأن الله حبك، ويذكرك جبريل في الملائكة كلهم أجمعون لأنه المطاع ولأنه أمين السماء، خبر للملائكة بواسط جبريل. قال فينادي جبريل في ملائكة السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة في السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يبقى شيء إلا يستغفر له. حيتان في البحر تستغفر له، البهائم، الحصى، كل شيء. ولذلك الذاكر الذي يذكر الله يذكره الله يذكره كل شيء عبادة لله. ليش الناس تصلي على النبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لماذا الملائكة تصلي على محمد؟ لأن الله ذكر محمد، فلما ذكره الله تعبد الخلائق بالصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرك الله خلاص الجنة مضمونة. لا يذكر الله عبد ويدخله النار. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. جعل ذكره أكبر جزاء للذاكرين أن يذكرهم. وبعدين الملأ الذي تذكر الله فيه من هم؟ بشر، كم واحد. والملأ الذي يذكرك الله من هم؟ ليس فقط الملائكة. هل تعلم أن أرواح الموتى كلهم عند الله؟ الذين ماتوا والذين لم يأتوا بعد، واجعل لي لسان صدق وين؟ في الآخرين. وين إبراهيم؟ مضى لكن ذكره باقي. ورفعنا لك ذكرك لأنه رفع ذكرنا. فالله يذكرك مو فقط في الملائكة، يذكرك في الملائكة ويذكرك عند الأنبياء والشهداء والصديقين، هؤلاء المنعم عليهم، فأولئك مع الذين أنعمت عليهم من الموتى كلهم، وكذلك الذين لم يولدوا بعد أرواحهم يعرفونك. إذا يولد وأنت عندك خبر يبقى ذكرك في الدنيا خالد وخلد لأنك ذكرت الله. كم دخل الدنيا من ملايين بلايين الناس، لكن من خلد اسمه في الدنيا وما زل كل ما نسمع نقول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه رحمه الله. ثلاث فئات من الناس: أنبياء وصحابة وصالحين، أليس كذلك؟ السر القاسم المشترك بينهم هو ذكر الله. أيضا ورد الذكر في القرآن على أنه أفضل العمل وأكبر العمل، لقول الله عز وجل ولذكر الله أكبر. أكبر من الصلاة؟ نعم أكبر من الصلاة، لأن الصلاة فقط إنما هي جزء من ذكر الله. أقم الصلاة لذكري، والذكر أكبر. طيب اختلف العلماء في قوله تعالى ولذكر الله أكبر على أقوى. قيل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر أن الصلاة ذكر من العبد للرب، يقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين، لكن ذكر الرب للعبد أكبر من ذكر العبد للرب. فهمتوا؟ فحنا إذا صلينا لله الله بيصلي علينا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب صلاتنا حنا نور، لكن الصلاة التي تأتينا من الله أعظم نورا، والذكر الذي يأتينا من الله أعظم ذكرا وأكبر ذكرا وأكثر نفعا. ختم الله جميع الأعمال الصالحة بالذكر، ما في عمل صالح يفعله الإنسان إلا وهو مختوم بالذكر. الصلاة ختمت بيش؟ قال تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قضيتم الصلاة انتهيتم اذكروا الله، عندك ذكر الصلاة بعد ما تنتهي تسبح وتهلل وتكبر. ختم الصيام بذكر الله، قال تعالى ولتكملوا العدة، انتهى رمضان، انتهى بكرة العيد، طيب ولتكملوا العدة وبس، لا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ذكر الله حتى بعد نهاية رمضان تكبير، انت رايح للعيد والتكبير وانت راجع، ويوم العيد يوم تكبير، والتكبير في ليلته والتكبير في يوم. ختم الحج بذكر الله، فإذا قضيتم مناسككم قضيتم انتهت فاذكروا الله. التكبير في الجهاد، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فجميع الأعمال الصالحة فيها الذكر، إما مفتتحة به أو متوسط أو مختومة به. خصص الذاكرين بالانتفاع بالآيات المبثوثة في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين يذكرون الله هؤلاء ينتفعون. إذا واحد منهم خرج قلبه مليء بذكر الله ونظر في السماء كيف ارتفعت وزينت بالنجوم إيش يتذكر؟ الجنة ودرجاتها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تتراءون النجم الغابق في جو السماء فيسأل الله الجنة. شوف القمر يتذكر ماذا؟ النظر إلى وجه الله ويسأل الله النظر إلى وجه الكريم. وهكذا شوف الشمس يتذكر نار جهنم يقول اللهم نعوذك من نار جهنم. ويشوف الموية الباردة يفطر عليها يتذكر الجنة ومياهها الباردة. وهكذا كل شيء في الدنيا يذكر بالآخرة فيبقى الإنسان في ذكر دائم قائم وقاعد وعلى جنبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا رب أسألك التقى في كل حال والرضا والستر عما تعلم.